do it the street way. من جنوب الدولة الباقي شعوب الكوكب. Oh, south side niggas spitting fire. Hey yo, that's some other level shit. صباحك هباب كفي مسا وجايب استباحة القفاك فيش روحة وأمان في خصومتي وانت صياحة كان غام في تلات جثث في مقبرتي ناموا فرحة وسلام بس في تابوت رابع فاضي شرف أصحابك وملاه بداية بروس بالجامباي علم علي فلست الكلز زي الترو تشيك على المايك لو منعوا الهز في رابك تبقى يوسلس على المايك القوة في كتابتك مبنية يا مس على الرايمز روفلس في الفايتس حرمكو شايفيني رود ده ماي رود نيس از نايس دماغي رباني سينك مش محتاج انه يسنف شت ودم المية غرق في اوهام انه ريسبكتد جيب الفيك يمسيز اعلمهم اي بي سي ويبين بيتس اخوات من سوريا بتقولك ايري في فين الريل وانت بتخرف بعد ما بتمسك تشيكس اسمي فلست الرابرز دي من بعده حط اند اوف تكست جرب ديسريسبكت الحقك وطردك قبل ما يوحشك لسانك هتوحشك كرامتك اقلبها ملحمة النهاردة مشاغب الاندر جراوند صاحب انا مش بلعب خليك فاكر الغلطة بفاول بفتي كسبانة عشان طالعين سوا لفوق نوش موت موت قلبك لو عندك للعوق شوق حرقين الكل وعاملين لهم هوس كوز ويا بانش السيك مضافاكس فين الدوا برو اخر الزمن اخد من لمبة اصول يا ما كان في ورا كواليس وانا مش برضى اقول خد الكف ده ديل البغلة عشان من الصدمة يفوق تيسي وانت لقبك نار على العلم يا خنزة قور جرحني بنسيان الباتل بيستخدم في داتا لا هقفش بامانة بعيد من تاني قول حاجة للناس مش عارفاها بتشوك قدام حريم تعقلها منين دي ياسطا وانا شاقط فارش دقي اتنين ومن غير فياجرا الكمك بالشمال اصفعك باليمين مكانك قطعك في حالة صربعة في التسجيل فعلا ميوزي كانت واقفة على 144 بس عديت الهضبة وال 144 ياض انت فرخة اسهل صيدة في مجالنا حرقة كني مش تحت جناحك زي البيضة اللي جنبك لمبة مخك فين يا بغلي خد كهربا واملا فولت ما بتفهمش ليه يا بغلي محدش طلب السبورت شوف هديلك بيك فاكت انا الاب الشرعي النور من قبلك انت ستيب داد اسأل هاك تأمام ليجسي حتى كليك كلاك فاكر ياض وقتنا الحلوة حسيتك هتنسى يا فيك الخفاش ابو على الفلوه الجميل ده والله تقدير لبابي علمك تمشي على البيت المرة دي بس ركز معايا قطاي فوق مالك يا مان شيخ نسيت تعلمه ان سرقتك اللي بات كخ فكرني يا ابو الخنازر مين ادى للتاني كول وقال لي من بعدك في ستراجل مالتيس في دماغي موت اما سنتي ده مش انا فضلا يا باشا اعتذر السنتي ده اللي خلاكوا تعملوا تراك باش اعتمد ولا ناسي حتى وانا بتسلى حامي كورة شراب محشي زبالة وهحدفك في السلة تاني ده ما كانش سم لو سميت كان حبيب قلبي مات يا دوب كانت شكت عيشه عمره ماشي بانتينان قال يعني ترب حفلة جي اللي ضايقوا مني فشخ وكأن حفلة جي دي كانت في كايرو فيستيفال بنبرة اخدت مني ليه اعز حاجة يا اسطى دانا يا اسطى سبت المحن وعملت قلت عشانك يا اسطى اقطم يلا وما تكترش كتير للبابا اخويا جيبه علمه ما يكررش البيتس قال ما فيش امسي ما يقدرهوش وبرر بالرخيص كل الريل امسي يعرفوا سمعوا كركر بالصريخ لا شد حيلك بقول يا دوب يا هادي 30 بس على الميكروفون قدامي انت في دور عيالي خوف الموت في عدائي هيحوجهم لدكتور نفساني صوت انفاسي كافي هزهم ولا يطور اسباني فاني بيسألني الشركة خدوك كايه خدو ناخدك على حجري وبرجلة دوس عليه كارتجل شغلكم سواء بأوتوتون من غير ملجأ أشباه على قولك محمود يا حسين أخرك تبهر مخاريق وخواجات وصلت الراب للرجالة بجلاليب وشنبات كريدت شارع بقى أقل تكاليف وإمكانيات الزمن هيثبت مين فينا اللي دي خلال أيام ربك وصى عبده وأمره بالستر بس دول جابوا لنفسهم للأسف هبطوا من الهبد عشان خبطوا في السقف بيحب بجاحة فانزو أتمنى الحب ده يدوم بعد ما نطقوا بالحق بس بس قول للكلب اللي انت سايقه باللاود كلاود سنك على الريبيت من يوم بدايته على الساوند كلاود غني نفسي من يومي وربنا بيكرمني يوعدك حفلتي الجاية تاخد من الفايبرز الشاوت اوت مصر يا فانزر جديد في جديد ارجعك بالزمن لورا سنين في البيف ادقك من 73 لعشرين عشرين جربني ونشوف مين فينا نفسه طويل يا شقيق عايز تكمل خد كلمة مني بجدية تفيدك هيثم قتلته وانفسم نفسني بشخصية جديدة خروم اذونك نوري في سماك وانت معمي من الاورورا ابلع الوتوضى بيف بين منعتي والكورونا ومنعتي اكيد هتكسب لان دوت واطلة مؤاخذة كده في الكلمة بيتنا بقى تلوث ما حطش تمن باكو في تراكلو بس هما كده يقولنا ياكلوا تاكو ويتنبس طول عمرنا كبار جيلنا حتى لو في انكار منك ار سن كافي حط على رابرز ار تمن